وقفنا وين؟ باب التشديد في من يرفع. باب التشديد في من يرفع قبل الإمام. يعني إذا المطلوب من الإنسان ما يفعل إلا بعد فعل الإمام، وجاءت السنة تذكر الوعيد في من فعل بمعنى رفع قبل رفع الإمام. طيب نشوف قال شنو. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أو ألا يخشى أهدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجدا أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. الحديث سبق لنا ما خايف اللي بيسوي كده، معناته انت لما ترفع ببال الامام في لك ده زي في الحمار، هو انت ما خايف من كون ربنا يحولك من بني ادم لحمار، ده وعيد شديد. باب في من ينصرف قبل الامام. حدثنا محمد بن العلاء انبانا حفص بن بغيل الدهني حدثنا زعيدة عن المختار بن فلفل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاه ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. الصلاة حافظوا عليها، الصلاة ابدوا عليها عشرة، الصلاة ما تفرطوا فوق ده وحفظهم على الصلاة. لكن بعد ذلك ما تنصرفوا إلا بعد معانا شنو أنصرف، يعني ما تسلموا إلا بعد تسلمك، ما تمشي إلا بعد معانا أمشي، ما تفعل إلا بعد معانا أفعل للإنصراف. اختلافين ايوه بتاع العناد اختلاف النسخ، بس ما في حاجه ما اختلاف النسخ، اي ما بيختلف في اماكن معينه مع النسخه، بس بتنبه على انه مرات في اسم جاي بكذا وفي روايه في اسم جاي بكذا، اختلاف النسخ بس. ولا النسخ ده تكون هنا ما كله مكتوب زي كده بقى بيشنو؟ بيل بيل بيل را شنو يعني؟ لبس هناك المرحني يعني المرحبي ما في اشكال، اي اشكال في ما قلنا اختلاف النسخ يا اخوانا. أن النبي عليه الصلاة والسلام حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه. الانصراف قبل ما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم معناته شنو؟ قال لهم أنا كان قضيت الصلاة، أنا قاعد أنتم ما تقوموا، السلام عليكم والسلام عليكم وسلم، قال أنا قاعد ما تقوموا. ليش شنو قال؟ من نساء بيجي يسلم معهم. أول ما سلموا النساء بيمرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيمرق بمثل الناس حب الا بعد ما النساء يفوت حتى ما يفوت. واضح ده ولا فيه؟ لكن السلام عليكم انت قمت والنساء قاموا، طب تجي في الباب شنو؟ دي الناس منو دي الناس منو؟ يبقى قال كان ما انصرفت، قال شنو؟ نهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاه، ما تمشوا. هنا الان اذا كان ما في النساء. باب جماع أثواب ما يصلى فيه. الباب ده دارج ما علينا أنواع الثياب التي يصلى فيها. حدثنا القعنبي عن مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، واحد ما لابس له ثوبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ وأي ذل بلقى جلابية وعرائي؟ ما جلابية ممكن تصلي بها، عرائي ممكن تصلي بها، ما ضروري إلا اثنين. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي شايف لا يصلي. شوف هنا كمان لا يصلي جاي بشنو يصلي معناه بفعل المضارع لا يصلي تبدا نهي ودي جاب بشنو اخونا اخبار انه لا النهي متجزي عشان كده لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء جاءوا كفره الصلاه في التراويح معناه قلت من تذكر ما بين الصبح الى الربع والعاتق في نفس الكتفين ما فيه حاجه ما تصلي زي ده ليش ما يكون عن نهي للكراهه مش للحرمه عشان كده طلبت فيه لكن لو عندك ما تصلي زي ده. حدثنا مسدد انبعنا يقول حدثنا يحيى حا وحدثنا مسدد حدثنا اسماعيل المعنى شايف من جبير منها والكتاب يقول لك شنو المعنى يعني متى ما قال لك المعنى معناه هذا شنو جابه بلفظ وده جايب شنو بمعناه والحديثين معناه شنو بيندمج بخشة المعنى الواحد عن هشام بن ابي عبد الله ان يحيى بن ابي كثير ان اكرمت عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في ثوب فليخالف طرفيه على اتغيه كان بقى ثوب واحد خالف المخالفه اللي بيعملوا العرب ده واحد اللي جاي واحد اللي جاي كان بقى ثوب واحد فخالف الطرفين على الكتفين يجي منه شيء العاتق هنا اسمه راس الكتفين هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سحيل بن سحيل عن عمرو بن ابي سلمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتهفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه امر وفعل. اذا قلنا شنو يقصد قوليه وعمليه. حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس عن طلق عن ابيه شايب قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره شايف طارق به قال أن صلى شنو كان عند الإزار وقام شاله وقام طبقه طارق به معناه طبقه ها طارق به رداءه قام يعني من فوق للرداء بتاعه قام طبق به فاشتمل به ما قام اشتمل به ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى الصلاة قال أو لكلكم أو كلكم يجد ثوبين. أستفهم مش من الحديث ده فهمنا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام الرجل ما سأله بيقول له شنو الصلاة في الثوب الواحد بالجوز ما الإزار ما قائد ما عملت الإزار ما الناس يظن أن شنو إلا يكون في شنو ثوبين على جسمه ونسأل شنو وكان عنده شنو الإزار قاعد وبعد ذلك شنو الصوب بتاعه شنو من فوق عليه شايف الشغلان إنه صار شنو قام شال الثوب بتاعه وقام شنو طبق وطارق ومعناه هذا صليه شنو ما زي من الكتفين والمنكبين وكده صلى به بعد ما صلى قال وكل نفر يلقى اثنين ثياب ما كل قلب يلقى صليت اثنين كويس ما لقيت واحد إزار وثوب فقط شاري فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم قال إزاره قال تارق به رداءه ما كان عنده الرداء وعنده الإزار وشال الإزار وعمل به شنو أخوانا ما لفه شنو على الثوب ما نفه شنو وصلى به بقى الثوب هنا بإجاي وبقى الإزار شنو أخوانا طبقه من تحت بقى شنو دبل الاثنين الإزار كان طبقه ما بقى شنو تقيل ذاك الثوب ذاك ممكن يكفي فوق فقط وده كمان يكفي تحت وهذا ده ايوه بزيد على الاحرام ده واحد هنا تحت وبتاع الاحرام ذاته مطبق مش شايف بس ده بس شغل بتاع الاحرام عشان عرفنا عنه شنو قال فاطلق الرسول صلى الله عليه ازاره قال فارق به فارق معناه صبب وجعل بعضه على البعض باب الرجل يقعد يعقد الثوب ها قال في غفاه ثم يصلي الثوب قال في غفاه شايف لما تلف بيها تلف بيها وتقوم في مف تقوم تعمل له قبضة هنا بيجاي يجي بيجاي حد بيجاي هنا يربطوا بيجاي هنا الراس كان جبي بس ياهو كده بس هاي هو لك ياس هنا بيجي هنا زي لاوي بيقول بيعمل جنبين ده إلا محقهم بس طبعا سعدوني من جنب واحد وإن عندنا من جنبتين مشكلة ها. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن فار قال رأيت الرجال عاقدي أذرهم شايف في أعناقهم الرجال بيسووا الكلام ده كل واحد عاقد الأذر جم إزار رابطين لهم في أعناقهم من شنو قال من ضيق الأذر ضيق وما إزارته واسع الناس تفلتحش به ما في خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال السبيان. السبيان مش يعمل لهم المريلة الشغلانة دي فوق. قال ليش نقول من ضيق الأذر بتاعته. فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ممكن الأورة تنكشف. كيف شغلانة دي أقول وين الشغلانة دي؟ الله قال لي وحرام ما يتأمل بالربا. أنا بس بستغرب والله يعني الناس اللي بيجوز التعاون بالربا يقول أنه عندنا ضرورة. جميع فقه جديد يسموه فقه الضرورة. ضرورة كل ما يعرفوها. أي ضرورة دي؟ أي ضرورة يا أخي ضريرة ضرورة. من شدة ما الطعام غالي هو قلت لي طعام عشرة تنفار مولانا بيساوي شنو؟ رقبة بتاعت بني آدم. هسا أنا ممكن أملك الطعام بتاع عشرة نفر. هسا كجبنا سمر كبير عشرة نفر ما ياكلوا؟ ربو نص ملوى بس أيوه نص ملوى شنو؟ تعمل لقمة ويجيبوا فيها شنو يا أخوانا لا هم بملاه بأي حاجة عشرة أنفار ياكلوا كان بيساوي رقبة بتاعت بني آدم. الطعام فيه ولا ما فيه؟ الطعام غالي شديد. هنشده تقول شنو غالي في الصورة دي؟ لا الله قال لي ما تتعامل بالربا ووقف منها. ها تقول ضرورة أي ضرورة؟ ديل اليهود مستعدين دارية قاتلوهم بيدبروا لهم. ديلك النصارى في الروم الأمة المتحضرة بتدبر لهم دارة تقاتلوا. ديل المشركين بيقولوا المدينة دي يستأصلوها. ها ديل كلهم في الحالة دي وفي نفس الوقت ما في ما في ما في ما في ولا شيء زي دي والله يقول لهم شنو ما تتعاملوا بالربا وخلوها. أنت واحد يجي يزوج لك تجي فتوى عشان كده مع الفتاوى اللي بتجي عندنا ما عندها أي قيمة. والناس اللي ما بيعرفوا الدين يستغربوا يقول لك كيف ده مجمع بتاع فتوى يطلع ناس؟ الطلاب ما بيخافوا من الله وما في خبرة بالعلم إذا كان ما مغروم مع خشية الله عز وجل. كلام شو ما كلام ما عنده قيمة والله. ضلوا وأضلوا. تشوفوا شغلانة دي لا من واحد منهم يقول شنو يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ها أنت مش ربطت فينا؟ ما بقى دي سيد. ها يبقى شنو؟ ها كيف عايز كل واحد عايز شنو؟ الحمد لله ملك هذه الجلابية وإرمة وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه ها في واحد يخبرنا ويتكلم على الكلام ده قال أنا بعرف ليه إيش قال عند سبعين سكرتة قال واحد قال واحد عند 40 سكرتة تاخذ 40 يوم الليلة كلمة سدة بكرة تلبس ده بعد أو في الصباح واحد والمساء واحد كل واحد يمشي له زي ده بس والهدوء ما في عاوز انت اللي تحسي عاوز تلبس جلابية سنة وسنتين ولا من تقدم تجدها سعودي ما في حاجة اسمها سنة وسنتين تلبس سنة البيت كله تلبس سنة بس وهذه اللي لبسوها مرة وهذه اللي لبسوها مرتين وهذه ما لبسوها سنة تمت شات الحاجات دي تك ينزلوها بلا ستارات هذه أي حاجة يشيلوها يمشي يقول مسكين هاك شيء أو داري لي يمشي بي يمشي يجيب جديد كل يوم كده زي ده ما انت وين لك كده هو ده في حالتك دي انك تتعامل بالربا حياة الهوي شايف باب الرجل يصلي في ثوبه بعضه قال على غيره ده حديث السبق لينا مع بعد الصوب على نسل وبعد الصوب على السيدة من عائشة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي سالم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه علي يعني إذا الثوب ما قلنا كبير بعضه على المصلي وبعضه شنو على النائم ما في حاجة باب الرجل يصلي في قميص واحد حدثنا القانبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأقوى قال قلت يا رسول الله إني رجل قصيد أفأصلي في القميص يعني أنا الشغل شنو يا أخوانا قصيد معناته شنو يعني أصطاد شغل الصيد أفأصلي قال في القميص الواحد معناه مش الخلا يعني الهدوء ما متوفرة قال نعم وزرره ولو لشوكتين زراير تقول حتى الزراير ميزة وانا نسلم شنو فيه الزراير ميزة وانا نسلم وقبل زمان الزراير ما فيه لكن الزرار شنو؟ مو زرار بهذا الاصطلاح، أي حاجة عشان كده قال ازرره ولو بشوكة، كان عملت شوكة على الزراير، كملت حديد على الزراير، الزرار في مهنة، أشد الزرار بيه وقد مسوا التزرير دي مع لغة عربية، زي هذا الظلم قال لك خيته، تقول المخيطة دي، ما أي حاجة خيطه بيه اسمه مش مخياطة، بس قال معناتها نعم وزرره ولو بشوكة، عمل زرار بشوكة وبعد ذلك شنو يقول الصوب الواحد يصلي به طيب اللي بيخلى انه يزرروا شنو؟ ما لو ربطت من هنا لبعد وصليت وليس على عاتق قلنا شيء ما قلنا شنو؟ ما الكراهه هنا. ها ولا من ترفعه فوق ما لا يكفي لحد هنا وهنا. كان بيقى ما يكفي هو بتنزل ويخش مع الصلاه صحت. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا يحيى بن ابي يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود وكذا قال وهو أبو حرمل والصواب أبو يعني والصواب هو شنو والصواب أبو حرمل قال عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رضا بس جلابية واحدة القميص الجلابية أي حاجة العرب بتلبسها هنا تكون عندها رغبة عندها الدنيا هالقميص دي هي القميص أيوة وأي حاجة بربطوها من السرب لغادية هالإزار وأي حاجة يلتهوا بها يحرد بس أيوة قال شنو أمنا يعني بقلينا إمام في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص شايف معناته إذا كان الرداء وجد معناته كان شنو مطلوبا عشان كده صاد المالكين هنا نقولنا شنو أخبرنا الإمام في الجامعة كان لقى الرداء معلوم مستحب وقال ولا شنو بعد إذا كان الثوب ضيقا قال فالتزر بي عمل بإزار شايف حتى جيب الإزر أنا واسي ممكن يرفعوا لي فوق يزربوا عشان ما يغطي له شنو على الجهة الفوقانية لكن لو ما في قال عمل بإزار بس وصل له وما تصر ما بين الصر إلى الركبة حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبارة بن الوليد حزرة هنا ولا جزرة بن عبارة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني بن عبد الله قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قزوة فقام يصلي وكانت علي بردة أنا لابس لي بردة هذا حبت قال أخالف بين طرفيها قال فلم تبلغ أنا ما داري يجي طرف بيجا وطرف بيجا قصيرة ها وكانت لها شنو قال قال زبازب جمع زبزبة اللي شنو عندها عقد مربوطة كان فكناها بيجا فكناها بيجا يقول بتاع شنو جنس حتو بتعيش من عند هو قلت رابطين بجاء رابطين بجاء كيف الزبازي بتاعته لي ها قال فنكستها شايف من بعد قوة ها النقص معناتها الفقبة فكيت العقد بتاعتها لي ثم خالفت بين طرفيها ثم شنو تواقصت عليها تواقصت عليها قال لا تسلم عملتها شنو جبتها بجاي وجبتها بجاي عملتها كده ثبتها كده وجيت اصلي بها كده بها التراقص بس ثبتها كده شوفوا شغال اليابان هذا ما موفره لو موفره ثاني ما في ربوط اساسي لكن بس قام اتواغص عليها ايوه شايف تواغص عليها ما انا انصبت عليها شنو قال يعني بعنقي شايف وحنيت عليها شنو قال لعلها تسقط كده وغيرها بس حجابه ها ما بدنا الاسلام الاسلام ما في الحلقه هنا في الرقبة ما بدنا ما كده ما بدنا الاحتلال عليها قال لا تسقط ثم جيت حتى قمت أي يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني شاي قال شنو حتى أقام من يميني الحكم بتاع أنه شنو زول كان وقف في الشمال فجاء ابن صقر حتى أقام قال أن يساره فأخذنا بيده جميعا حتى أقامنا خلفه شايف كان الجماعة بيجي نفر واحد بيجيب معه كان بيجي نفرين مش قلنا الإمام هيبقى وراء الإمام هو بيتقدم يا شيخ عثمان ولا المأمومين هم بيرجعوا وراء يعني بيجي شنو المأمومين يرجعوا انت يا شيخ بكر في قول في المذهب المالكي وقفت عليه بيقول ان الامام كم مجلس قدام الصلاه بطلت يعني مجرد نفس الشغلانه دي بعدين ما اظن القول لك ان يتوجه الذات يبقى صحيح الصواب في ذلك ما قلنا شنو ما المغرر في الصلاه ان الخطوه والخطوتين ما بتبطل الصلاه الخطوه والخطوتين ليه ثلاثه خطوات قالوا ما بتبطل الصلاه اذا الامام خطا خطوه والثانيه وقف فيها وتخطي خطوه الامام كانت شنو لغرض شرعي ولا شرعي يبقى اللي بطل الصلاه مباحه اذا اشياء السلام عندها اشياء شنو افعال مباحه عشان كده شنو القول بانه يبطل الصلاه ده ما اظن يكون شنو يا اخوانا عنده نوع من القوه لكن انه صلى شنو قال اقامنا معناه هو اللي رجعهم رجع ده ورجع ده شنو ما وقف في جهه وقف في جهه خلوه في النص جهه عبد الله بن مسعود اتفق لنا في الامس يا اخوانا قلنا هناك اللي بيقف شنو قلنا بيقي المحل المحل ما بيسع لكون الامام يتقدم كان المحل ما بيسع ما قلنا شنو ممكن يبقى في النص يبقى تشبه كده نفس الامامه قلنا شنو بتاعت المرعى عينات بيديك ولا بيجون ديك ما قلنا شنو التقييم شنو وسطه ايوه قال يسوي شنو نعم تجيب وتجره داس لا ولا تجيب الصلاة ونحن جار يجيب أيوة يجي براه يرجع يخلي الإمام ما يجيب يخلي الإمام براه ما يتعرى جميل جدا أي هم أسوء هنا كلام سابق أشيل يخلي شنو الجر واحد ما بيعرف أن يستمر كذلك ولا يرجع عشان كده شنو بيجروه ما هذا الحديث بيجمع غامنا كما خلاهم ما كده بس يسلم أو كده ده. واحد بيجاي واحد بيجاي حنظر النار يوريهم على مشدوء ممكن يرجعوه يعني معناه الكلام اللي ذكره الفقهاء مولانا هو كذلك ده بيتين ده إذا كان الإنسان ده بيعلم الحكم أو بيشعر بأن في زول حصل أحيانا منطقي تجيب واحد ما شعر وهو يستمع للقراءة والحال نفر وراء ونفرين قدام إمام زائد معموم يبقى إذن هنا شنو ما في مانع من الحركة ما في مانع من الإشارة كده كله عشان ما شنو يلقى أو الإمام لو شعر بيه معناته شنو ممكن يشير له أنا الإشارة أقول إنه في الصلاة أخوانا شنو ما من المباحات لا إله طيب قال شنو حتى أقامني عن يمينه وبعد ذلك قال فأقامنا خلفه قال وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال يرمقني وأنا لا أشعر إنه سلم إلى حسني يعني اللي كده قال رمق معناته شنو يديم النظر إليه ها قال وأنا لا أشعر ثم فطنت به بعد ذلك لاحظت أنا سلم بعيني فأشار إلي أن أتذر به شوف جبيل ما كان ضيق ولا من عامل له كده قال ليش ما أزيد ما تتعب عنك أنت لأنه فيه لأنه فوق ده ما لابد يكفيله ما تصلي وليس على عاتقة منه كده فأنا قال له مش ضيق ما في ضرورة ما يبين السر ربما بس فأتذر به يبقى لك إذا فلما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه واحد بيجا واحد بيجا واذا كان ضيقا فاتذر اخش بك وقال على حقك الحق وشنو ما اقول الازار مربط الازار الحق وانت مربط الازار حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عمر شك الراوي يعني يا مرفوع يا موقوف إذا كان لأحدكم ثوبان قال فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد قال فليتذر به ولا يشتمل اشتمال اليهود قال ما يشتمل الاشتمال بتاع اليهود الاشتمال بتاع اليهود هو شنو بيرفعوا من تحت لحد فوق يلفوا من غير ما يخالفوا ما بيجيب واحد بيجا ولا بيجا رابطين كده زي بيت السودان ما وقع عليه يرفعوا لحد هنا ولحد هنا لكن ما بيرفعوا واحد بيجا واحد بيجا وانا صدق انه دار مخالفات عشان كده قال تجي واحد بيجا واضح الحته دي ايوه يقول شنو قال ان يجلل بدنه الثوب شايف ويسبله من غير قال ان يسبل طرفه شايف تعمله من غير ما شنو تفك كل تحت لكن من غير ما تفك طرف بتاعه طرف من اطرافه ما بيزن وفي الاتي هنا ما بيخد عشان كده قال له انت تفعل ذلك قال هو تفتزر به وبعد ذلك ما تشتغل به الاشتمال بتاع اليهود حدثنا محمد بن يحيى الزهلي حدثنا سعيد بن محمد حدثنا ابو تميمة يعني يا يحيى بن وضاء حدثنا ابو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في لحاف لا يتوشح به شايف اللحاف وش نقول من عندنا ما اقول اللحاف تقول المرتبه قلنا اي شيء بتلتح به ما تلتح به جسمك ها قال اللحاف اللي يتوشح به شنو قال التوشيح معناته شنو ان ياخذ طرف الثوب على القاه على المنكب بتاعه الايمن يجيب شنو اخواننا من الايسر يعني انه الازار اللي ما بيكفي كونك انت لو رفعت من هناك واحد يجي بيجاي واحد يجي بيجاي ما تشيله بيجاي تجيبه بطرف الثاني ما بيجاي واحد بطرف بيجاي واحد بطرف بيجاي بيجاي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام شنو نهى أن يصلى فوقه ما تعمل زي ده عشان ما يشبه الالتهاب بتاع اليهود تنزلوا تحت تعملوا وين من السرة إلى الركبة بس فقط كان بيجي الوشاح معناتها بيجي حد هنا ما كان ربطت هنا ده وخلاص أقبلت الجهات الثانية ما بيجي بيشبه الأرض بتاعت اليهود مولانا دارين اللحاف اللي أنت بترفعه ده حتى الرفعات التبو شنو بتنقلب منه جزء شنو طرفه هنا من الإبس عشان يرفع شنو يغطي عشان تغطي تربط بيها وتربط بيها غالي طب ما بيصل نزله يبقى من هنا لهنا عشان ما تشبع شنو ما بيجي لحد هنا لكن هو الكتف شنو ما عنده حاجة ها ما ناسا شنو دفت وشي الوشاح أصلا ما ده يسمى وشاح وشاح صغير زي الشارج اللي بيعملوه ده يسمى الوشاح خطينا بالنا الخط اللي بيعملوا المساوين الخفيف اللي غطي به الراس اسمه شنو اسمه الوشاح قال الزيداء قال ما تعمل اذا كان الوشاح ده الازار ده ما بيصلح للوشاح طوله دخلوا به جاي يربطوا به غالي قال نزلوا غالي يبدا من السر لحد الرب هناك شايف ان يصلي في لحاف قال لا يتوشح به والاخر قال شنو ان يصلي قال في سراويل وليس عليه رداء ده اذا كان شنو قلنا الرداء فيه تصلي في السراويل وتكره صلاة في السراويل ده وده شايف تصلى في السراويل وليس عليك شنو رداء دار أنه السروال ويكون الرداء من فوق له إذا كان وجد باب الإسبال في الصلاة حدثنا زيد بن أخرم ما تعمل وتكره صلاة في السراويل تعمل شماعة في المسجد أيوة هذه بدار يصلي شنو يعني أنه ينزع السروال بتاعه ويقول شنو ده النص الجماعة كلام ده يا أخوان الناس يسمعوه زي كأنه يعني وانا صحاس من في السودان بتاعكم في البحر بتاعكم في البحر بتاعكم الله راجل وما يسلكني بالصوف وقال له الأخبار قال وما تيب الفهم ده ما دار له فكيل يا فيه ده ما فهم الفهم ما دار له فكيل كبير كمان حتى من خمال الكلام ده شايف باب الإسبال في الصلاة الإسبال معناها شنو قلنا كونك تصب إلى الثوب لا من يصل للوطا الثوب لا من يصل للوطا مولانا له الإسبال حدثنا زيد طيب لو أنت عادي كده ساكت عملت جلابية وتكون في الوطا ما قلنا حكومة الحرمة حكومة عصر قلنا الكراهة وفي ناس اللي حكم عليها بالحرمة لكن حس داري ورد أنه في الصلاة هل يجوز ولا لا يجوز؟ الإمام مالك قال في الصلاة ما فيه حاجة لأن الممنوع قال في المشي وفي الصلاة قال زيارة السترة بس. في المشي. قال لأن هناك في المشي إنك أنت عامل شنو عشان تتبختر به. لكن هنا قال في الصلاة شنو ما محل تبختر قال ما فيه حاجة. وفي آخرين كمان أخذ الحديث على ظاهره حتى في الصلاة ما تحناي ما تسبل. ده ما تدري الدين شنو الباقية. أيوه أديك ثاني ما يمرض بها إذا. يا تو. اي ما الصوف ذاته مع الصوف ذاته ما ممكن يقول يلف لفه تخليه كرسي الوطا وممكن كان قام ثاني يقول يلف لفه عشان يرتفع من الوطا نعم مش هو كده ده يا وصول حضرت العرب ده حدثنا زيد بن اخزم حدثنا ابو داود عن ابي عوانه عن عاصم عن ابي عثمان بن ابي عثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اسبل ازاره في صلاته هو لا فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام قال كل أسبلت إزارك الصلاة فشوف الحديث ما غيره شنو خويا لا تكبرا بس ما خويا لا ما هو التكبر يا أخوانا إن الله لا يحب كل مختال المختال ما اسم الفاعل الخويا لا ما هل في ذات التاشني يا أخوانا المختال قال أبو داود أيوة طيب في حل ولا في حرم ده شنو يا أخوانا قل كم بقى في الله ما في الحل ما في الحرم ما في حل ربنا سبحانه وتعالى ما بيطلع ما بيقر لك من الذنوب وما ما ما في حل وربنا سبحانه وتعالى ما بيستوجب لك كمان في دخول الجنة يعني زي كأنه قال شنو ما عندك شغلة الناس ما يحل يا حرم ما عندك ما عندك ما ربنا سبحانه وتعالى شنو ما في بينك وبين شنو أحد على أنه شنو يسوي لك ولا هنا أي حاجة طيب الشارع هنا بيقول في حل الحرج شنو قال ربنا سبحانه وتعالى شنو ما بيجعله في كون يحل من الذنوب اللي هو فوقه بمعنى ان يغفر له ربنا ما بيفعل له ذلك ولا ان يمنعه شايف ولا في حرم الله ما بيمنعك من اي حاجه كان اي حاجه جاء دور الدوسه شنو انت ما في حرم الله شوف الحديث اللي ما قال لك الذل صلى الله فوقه شنو في ذمة الله معناها في ذمة الله معناها انت ما بقيت في حرم الله انت سويت زي ده قال انت معناها ما في حرم الله كان اي حاجه تدبشك ما في حمايه وضع الحديث نعم شيخ محمد نعم اي معناها الحديث واضح هنا طيب كان تكبر تكبر تكبر هل في الصلاة معنى سيبقى شنو فعل حرام يعني ليس فيه نمان ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفر له ذنوب ولا في حرم معنى كان حاجة دار الدر ربنا سبحانه وتعالى ما بيصرف عنه. قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا عن ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية كل شنو يقولوا أنه ده يعني جاء موقوفا من حديث عبد الله بن مسعود. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار أن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حق توضأ وضوء انتبت إذا في الزيارة ذات نواقض الوضوء يجب المجرد نواقض الوضوء كيت وكيت وكيت صار لي إضافة جديدة إذا عزت عشان إسبال الإزارة خويا لا قال لي أمشي توضأ نظرهم قال له شنو أمشي توضأ إلا أن الحديث ما صح طبعا الحديث شنو قال ما ضعيف أها لكن ما أضعف أنه شنو أخونا مولانا ورد في أمهات الكتب بدل على أنه عنده هيبة جاء في مسند أحمد وجاء في البيهقي لكن دل كل شنو بيبين على أن هذا الحديث ضعيف قال لي اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. الحديث ضعيف طبعا لكن الحكم بتاعه شنو أن هذا الفعل معناته حاصل فوق شنو أقولنا ممنوع عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني زجر من ذلك. أيوة طيب فادلة فك التوب لا من كار في الوضع دل إسبال هاي دل إسبال إسدال هل هو الفك فك التوب لا من يصل للوضع قادم ولا الإسبال هو شنو هو الصدر باب في كم تصلي المرأة في جلابية واحدة في جلابيتين فستان واحد فستانين. حدثنا القانبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يقيم ظهور غنميها كلام صاحب الرسالة أيوة تصلي في الخمار أها والدرع الدرع دائما شنو يكون أداه الفستان يعني معناته أن المرأة تعمل خمار في رأسها يغطي ما ولدربنا بخمرنا لا بيجينا فتكون عندها الدرع له فستان يكون شنو مغطي كرعينا هناك التوب ما في توب التوب يعملوا رجال التوب يعملوا كل النسائين شعر طائر هذا كده يا سيد إذا أصحاب ما في توب عندهم وين التوب ما في التوب هنا جميع الرجال يهود على العرب والبيس وليها السيدة لكن التوب هذا كنت في معادة سودانية ها وين التوب اللي لكم ده هسي الناس هسا بيتعودوا على عادة بيجعلوا أنه عادة زي أفعال شنو هسي واحد قال أنا أي مرتي أنا بلبسها أدري دون عمل لها خمار وتجي ماشية في الشارع جماعة يقول شغل لها خذوا لما خالف الشريعة لا بنا عندنا إحنا عندنا توب ذيك عنه ونشوف عريانا والأسل يا حداد. طيب هنا دائما الشرع يتكلم أنه يعني النساء يعمل الثياب وتمشي طويلة وغير ذلك هل التوب السوداني مولانا يقوم مقام الثياب ديك ويسد الخانة ساتة أو ديك هي الأصل أمام لا غير ذلك كلام كثير اللي هجناه في التلفزيون بيتكلموا فوق الفاهمين لو من كده بيخرجوا كده في الفقه ما يعرفوا من الفقه ما الأقى واحدة ويعرفوا من الثقافة عشرة ملايك كده بيجي بالصوت بدون الدين ده صواتة كده ده الرجل قالوا يعني قالوا التوب السوداني ده قالوا من الظاهر بدون على السطر أكثر منا الفستان الواحد ده اي وعشان كثير وملفوف وما مرجوم ردي مش طويل هو ابو اربع ونص ده ابو اربع ونص ده معناه ان شنو اربع ونص ولا خمسه ونص اربع ونص هاي اربع ونص وخمسه هاي يعني ملفوف وكثير خفيف هاي خفيف شديد الاصل لا هو الاصل انه الدرع ده اللي هو شنو قلنا القماش اللي هي الإباية الثقيلة اللي بيعملوها دي للنساوي، لأنه عادة طبعا النساء بيكون لابسات شنو هدوم دي جوا اها، وبعد ده ختم شنو يجي يلبس الفستان الوجن الإباية من فوق له، بعد ده يلبس الإباية من فوق له، وبعد ده يعمل القمار وعادة حسب العاصمة. حاجات جديدة مولانا جات، ما تعرف أن المرأة متزوجة لو هم متزوجة شنو كله ما تعرفها. كان بقى الشعبات ما ملتزمات تعرفها بالحنة، المزوجة عندها حنة والما مزوجة ما عندها حنة، وفي حنة كمان لمتزوجة، في حنة كمان لغير المتزوجة، في حنة كده فنية عندها حدود كده بيعملوها في الأبي هنا بس فقط كده علامة بأنها ما مزوجة. المرأة في راجل زي لو كده كل واحد منهم ركبت مواصلات ولا ركبت عربية الخاصة جات مكتبة لابسة شنو لابسة الحناية ده لا الفستان هنا الدري اسمه شنو الإباية دي لابسة الإباية وعاملة خمار عادي. كان مذهب الناس أن الوجه والعناية الكفين ليس بعورة، كفينا برا ووشها برا سلام عليهم أنا كنت سلام تجي عادي. مرة مزوجة وكده تجي تشتغل في مكتبة وغير ذلك ما تعال يسمع التوب ما في عادي كده ده كيف في الشارع كده وانت في المحكمة إنه ده احنا بيجات ولا فلانة جات وين هنا انا كنت قايل لها بيجي انا بيت مزوجة ليه ناس عادي دي ثقافة كده إلا توب كبير يلف يلف يلف يدل وليات صباح خلاص هاي العم المرة مرات إذا كان ما ربطته غير ذلك أسمع المجلس اللي عمل لها نايم حسا نحن شاهدنا وين حسي معناتها قال تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغطي ظهور غلمها يعني ده هو بتاع الصحابة لا تقام عادش هاني هنا بيجينا تغليب العادات يا أخوانا حسا تغليب العادات الناس يقلبوا عاداتهم شنو على الشيء الوارد في النصوص مثلا الإمامة نحن بنعمل الإمامة وهذه موجودة عندنا وحتى في السعوديين ديش شت سعودي عمرك ما تشوف الإمامة بس عادة بتاعت أبهات سرها اللي خطوها دي بس يعني زينا مقدمينا حتى بتاعت النصوص واحد عربي حجينا معه وقال إمام بتاع جدة ديل بيجي يجيه بس ينبذ في الصوفية شت ما حتى تقول ما حتى بس ينبذ الصوفية دي إلا هنا في جدة دي لأن هناك لهم فضلها في مكة في إيراني في هناك قوم اليوم الدنيا لكن سوداني تقول ما عندكم ذو البيصر عن الدين ذو لفتا خشم ما عادتش واحد مشى قابل الإمام قال لك قلت لكم تلبس الإمام عربي ساكت خلا ما عنده أي حاجة قال الإمام هل يبيت النبي ولا ما هل يبيت النبي هاي قال له ما لكم ما تابين النبي جرد وليد ما عرف أي حاجة كده لا لا ما سقروا لي بزيل عمي كده من ساعة الأوين دي ما بيعملوا عادات أبهات ما خرلوا من الأشياء اللي وردت في مثلا مثلا مثل الإمامة ترى هذا الإمام اللي بيسا مولا عملنا ليش حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درء وخمار ليس عليها إزار كان الإزار ما في جوا قال إذا كان الدرء سابقا يغطي ظهور قدميها ما في معنى من ذلك وكان الإزار ما نتلقى إذا شنو ما كان مطلوب عشان يكون شنو زيادة السترة قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن عنس وبكر بن مضر وحفص بن قياس وإسماعيل بن جعفر وعبان وابن أبي زيد وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قصروا بي على أم سلمة قال أم سلمة إلا قالت الكلام أم سلمة طبعا أخذت الوجه ده والصفة دي من النبي عليه الصلاة والسلام قال وريك على أن الحديث ورد مدفوع ورد شنو يا أخوانا موقوف باب المرأة تصلي بغير خمار كيف هل ممكن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منحال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحائض بمعنى البالغ أي امرأة بلغت معناته الله ما يقبل صلاة إلا بخمار البنات الصغار ما بلغن دي من عمر 6 سنة و7 سنة يدربون يعلمون كون شنو يقسم رؤوسا ويربط أن السرح بشاكل كده وغير ذلك لكن متى ما خلاص بلغت كده ده أنه يكون ما تصيح صلاة شنو إلا بخمار إذا الشعر مع أو الرأس الشعر شنو يقولنا أورا ولا شنو طيب حس تمشي القنوات الفضائية ديل للعرض حس تمشي مصر حس لو أقصليك الجامعة من الجامعة ده مما أقصليك الجامعة البنات عن الجامعة أكثر من 90% كل واحد ما صار يغطي شعره شعره ليه لكن شعره هنا ما يغطوا ليدهم زي يغطوا ليش نغس كده ده دارين وروب يغس كده عادي وتمشي القنوات الفضائية بتاعت العرب دي كلها البيقرن الأخبار ما في حد يدخل حاجة في قراءتها إلا نظرة بسيطة كده من المصريين شعر رجلي كله مو شعر الصدر ذاته برا صدر ذاته برا عشان تعرف هذا الشيء ما تغتر بأن دولة قالت أو ناس قالوا أو ناس قالوا ناس عنده ألف ألف مخالفة لو كانوا في أهل الفقهاء وغير ذلك الناس اللي بيفتوا الفقهاء بيفتوا الفتاوى اللي بتسجل ماجنة دي أنهم شنو مهجورون من الفتوى إلى يوم القيامة لا تصح الفتوى بتاعته ثاني ما كده ما في أمانة دينية ما كده ده عندهم مخالفات كمان المخالفات الكثيرة يعني عادة بس إلا ذلك بجانب براه لكن أنه فتوى بتاع الشريعة دي ما قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام لا أيوة معنى أن المرأة مثلا بقت بالغ معنى صلاة إلا شيء أخوان نبي خمارة شايف حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات يسموها كده امرأة ها قال فرأت بناتا ها لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل وفي حجرتي جارية شاف عندها بنات عندها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاني في يوم من الأيام في بيتي وشاف إن نشني أخوانا جارية فألقى إلي فألقى لي حقوه ونصر منه الإزار وقام رماه للسيدة عائشة وقال لي شفيه شق بشقين بشقين فأتي هذه نصفا والفتاة التي إن أم سلمة نصفا معناتها خلاص الفتوى دي في مخدرا ورؤوسه شنو أخوانا احتاجا لكون شنو يقضيني بس عدها وبعد ذا شبهنا النصف وبعد ذا شنو ديك شالة النصف ودي شالة النصف شايف أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا معنى ذلك البالغات فأنا صلاة ما تصلي إلا بشنو بالخمار قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن السيرين باب الصدل في الصلاة مثل ما بيعرف يقول شنو صدل الصدل اليدين ما بيتكلم عن صدل اليدين بيضا. بيتكلم شنو أخوانا عن صدل بتاع الصلاة اللي هو شنو أن يقد صدل الصوب في صدل الصوب في صدل الشعر وفي صدل اليدين صدل اليدين وصدل الشعر هنا صدل الشعر وصدل الثوب هو الوارد إلى ده دوريك النهي اللي ورد مولانا لما واحد لقيت واحد بيقلف كتاب بتاع ابن تيمية اختلاف صراط المستقيم ذكر الآن الصدل في السلام من عمل اليهود قلت له معتوب لكن قال كيف قلت له وراه نوريك له جبت له كتاب آخر مصدر آخر وريت الحديث حتى ما شاف يقتنع هو يعرف أنه فيما لأنه الصدل في السلف من أفعال اليهود جبت له لكن الأكبر من ذلك يعني جبت له تعظيم المنة ده في بيان يعني حجة الصدل من صحيح السنة وريتها جايبين الرواية عن الحسن البصري هو اللي ذكر حسن البصري هو اللي ذكر زي الرواية على أنه ذكر على أنه الصفة بتاعة الغض في وجه من الأوجه اللي كانت بتوافق العمل بتاع اليهود مثل هذه الرواية مثلا أما في الصدل هو الصدل الوارد في الصلاة هو شنو صدل الشعر وصدل شنو الثوب جبين إحنا ما مرت لنا أحاديث هو شنو الشعر لما تجي في الصلاة تكفته ولا تفكه لأنه قلنا شنو ذاته في الزيت الثوب قلنا تكفته ولا تفكه وبرضه الثوب شنو يا أخوانا القرآن ما قال شنو وظلالهم بالخدوع والعصال هم بيسجدوا لله والبسجد له وتاني شنو ظلم ذاته ولا نسيت الآية وظلالهم بالغدو والعسال ظلك يسجد وانت تسجد صوبك يسجد وانت تسجد شعرك يسجد وانت تسجد وهذا يا شيخ النور طيب حدثنا محمد بن الآلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأخول عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدل في الصلاة وأن يقذف الرجل فاه قال أبو داود رواه عسل أن عطانا بغرير أن نسلم نهى عن الصدل في الصلاة أزل لشار الحديث الرجل داود داود أن نسلم نهى عن الصدل في الصلاة سوي شنو لما هو صدل اليدين هنا بيتكلم صدل الشعر اسمه هنا كلام الشعر الرأي قال الخفتابي ده في معلم السنن دلات ما بيستغي منه قال الصدل إرسال الثوب هنا يصيب الأرض إرسال الثوب شنو قال إرسال الثوب قال شنو هنا يصيب الأرض وقال في النيل الوني للأوتار بتاع الإمام الشوكاني قال أبو عبيدة في قريبي أبو عبيدة عنده كتاب اسمه قريب الحديث قال الصدل إصبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه قال فليس بصدل وقال في النهاية النهاية لما يقولنا ابن الأثير الجزري ألف أي كلمة وردت في كتب الحديث في الموطأ في البخاري في مسلم في كتب الستة في مسند أحمد في الموطأ في غيرها كلمة غريبة بتحتاج للغة إلا وقدها بعمله بخمسة مجلدات مطبوع اليوم واختصر الإمام السيوطي. طيب بيقول شنو في النهاية؟ قال شنو؟ قال هو قال أن يلتهف بثوبه ويدخل يديه قال من داخل قال فيركع ويسجد وهو كذلك فدخل يدينا شنو يجوه. ما قال شنو التحفت قال بالثوب وتدخل يده شنو يجوه واليد ما تضعف وبعد ذلك تصلي. ده قال شنو هو الصدق في الصلاة. قال وأن يقتل الرجل شنو فاهو في الصلاة أن قلت شنو تقتل الرجل لو بدأ بسبب نزل وحاوة في غبار ما في مال من ذلك. أما بغير ذلك هو ممنوع. إذن السد يا أخوانا مش السد بتاع الشعر. حدثنا محمد بن عيسى بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. ما كان تستدل لي ولا باي واضح عليه لو هناك كان إنها على صد في الصلاة. وعطاء هو شنو يا أخوانا هو راوي منه كده أرجع لراوي الحديث كده شوف هناك من شنو. ما قال حدثنا أرجع لأول الباب ما سليمان ما ابن زقوان عن سليمان الأحول يروي عن عطاء أتى ذات شنو أخونا قال كان بيصلي سادلا. إذا معناها تعارضت الرواية مع الفعل ولا ما وضع لنا الكلام الراوي حديث النهي عن الشبل كان يسبن ولا ما. طبعا هنا الحديث ما عنده طبعا ما تعارض مع الحديث والحديث يقول شنو تفك الشعر وتفك الصوت قال ولا ما وقع علينا هذا ما يتعرض. عشان كده قال لك كان عطاء يسوي زي ده. طيب نفهم الكلام ده شنو أخوانا في تحليل هنا علمي خطينا بالنا هنا في الحتة دي. قال الإمام الخسابي قال شنو من عادة العرب قال التلفهم بالأمائم شايف تعمل اللطمة دي التلفهم هل بنقول لها باللغة الدارجة اللطمة ما هذا أسرار المثلثة يقلبوها التاع على الأفواه شايف فنو عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرضوا الشايف إلا أن يعرض شنو الصوباء قال فيقطي فمه إلا ذلك للحديث الذي جاء فيه انتهى. والحديث يدل قال على تحريم السبل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي. قال الخطابي وقد رخص بعض العلماء السبل في الصلاة روي ذلك عن عطاء خذ بالك ومكحول والزهري والحسن وابن السيرين وقال مالك لا بأس به. خطينا بالنا قلت يجب قال أن يكون إنما فرقوا بين إجازة الصدر في الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي في الثوب الذي عليه. شايف بيقول وأما غير المصلي قال فإنه يمشي فيه قال ويزدله وذلك عندي قال من الخيلاء المنهيون عنه. وقال كان سفيان الثوري يكره الصدمة في الصلاة وكان الشافعي يكره في الصلاة وفي غير الصلاة انتهى. حسنا عرفنا الكلام ده ولا ما عرفنا؟ داري وريك على أن الحديث عطاء هو أهد رواته لكن بعد شنو كان يزدل في الصلاة عشان يوريك على أن النهي ذاته ما نهي التحريم. طبعا الشارع هنا ما بيقول لك الأصل في النهي لمن يرد شنو ما قال للتحريم طبعا لما مختلف هو ونحن قلنا شنو النهي لمن يرد يكون للتحريم حتى يدل الدليل على أنهم على الحرام تقول لأنه شنو يقول للكراهة الآن هي الأصل في النهي بعد ذلك كمان حتى يدل الدليل على التحريم زي ما أن الأمر لا من يرد أصلا هل يكون للوجوب أم للندب. يقول الندب ما مؤكد لكن ما زاد على الندب شنو يبقى إذن شنو لا يتم إلا بالدليل. إذا معناه أنه حتى الراوي اللي نهى قال أنه صلى شنو أن صلي الصوت في الصلاة كان يزدل دليل على أن شنو في دليل آخر معارض القائل إذا كان واحد رواه وعمل ورواية خالفة العمل هل يذهب إلى الرواية أم يذهب إلى العمل له قولين في المذهب. دعنا لي الحديث واضح ولا كيف؟ طيب أبو داود هنا في النهاية قال شنو قال أبو داود وهذا قال يضعف ذلك الحديث يعني أبو داود هو شنو مثلا الحديث يعني يدل على أنه شنو ضعيف عندي شنو ما ممكن عطاء يروي النهي عن الصد هو يسجل قال ده دليل يدل على شنو انا داخل الحديث يعني حتي لو قالنا بيقول تريم ولا انا ها والامام هنا الناس اللي علقوا عليه جايبين على ان الحديث صحيح والحاكم رواه البيهقي رواه وكده عندهم ما دام الحديث ده ورد كده في المصادر دي عشان كده هم قاموا صاغوا الحديث. الشيء اللي مشى عليه الامام ابو داود فيه طبعا نظر لاهي. كون الراوي روى وبعد خالف رواية يدل على أن الحديث ما صحيح، ما فعله ما مكروه له، والمكروه ما يجوز فعله. خفينا بالنا ما هذه ما إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما عطاء واحد من الناس ما ممكن يفعل شنو يا أخوانا، المكروه الممنوع ده ممكن يفعله عشان يوري على أن الجواز أن النهي شنو يا أخوانا، ما للحرمة، والنهي شنو يا أخوانا جاء نتيجة لكون العادة اللي كانت بتاعت الناس الموجودة دي الناس ما يجعلوها غاية. باب الصلاة في شعور النساء، سبق لنا مثل هذه الترجمة. الشعور ما قلنا الشعار، الشعار واللي هو شنو اللبس اللي بتباشر الجسم. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن شقيق هو أبوه ذاته، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحوثنا. طبعا اختلف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهة المؤمنين، أم سلمة قالت شنو ما بيصلي في اللحوث بتاعته، وسيدة عائشة قالت ما بيصلي في اللحوث بتاعته، لا يصلي في شعورنا اللي هو الشعار بتاعنا أو لحوثنا، يا قال شعار يا قال لحاف، والشعار واللحاف قلنا معناهم واحد. قال عبيد الله قال شك أبي، شايف اللي هو شقيق بذاته. باب الرجل يصلي عاقصا شعره، شوف شعر العرب شنو يلفوا كده يلفوا بعد دقيقة شنو يلفوا كده ويعمل له كمبور بورا يربو كده بده بالإغاثة أقص أقص من ربط بورا هنا ده بالقفة. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق بن جريج، حدثنا عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بحسن بن علي ده الحفيظ ذاته ها عليه السلام. شايف شغلانة دي حتى السلف يقولوها، حتى لما نرجع الإذاعات والقنوات تاعت الشيعة ما يقولوا علي أو حسن اللي يقول عليهم السلام، غير عليهم السلام ما يقولوها علي والحسن عليهم السلام. طبعا الناس الشرعية طبعا جائزة، ما كانت جارية كثير يعني عند أهل السنة والجماعة ما موجودة كثير، عشان كده لما نسمع الجماعة يقولوا فلان يقول عليهم السلام الناس شنو يقولوا شنو، أنا جعلت في مثابة النبي وغير ذلك، فليس الكلام كذلك، ثابت عند أهل السنة. وهو يصلي قائما وقد قال غرز ظفره، شوف الظهر الشعر بتاعه الظهر ده قام غرزه لفه كده وقام علقه هنا في قفاه، شايف في قفاه فحلها ابو رافع، فالتفت حسن اليه مغضبا. العزيز ما زغل من شباب عثمان انكفت له مغضبا، فقال ابو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مقرض ظفره. قال كان دفرت الشعر ولفيته بجاي وعملت لي جمبور بجاي وقلت هنا وهو في الصلاة وراه الكلام ده حتى الرجل شنو يقتنع كما كده انت مالكم على الشعر بالفيك مولانا ولا موقع علينا الكفل معناه الموضع مولانا، كفل الشيطان معناه موضع الشيطان يعني موضع قعاد الشيطان قربته وعملت هنا هذا صار نصائح جماعة مربوط هنا تبع الرجل ده هنا الكلام ده شنو أخونا ما الرجل هنا كان سواه وعمله زي شنو قال شنو ده كفل الشيطان بس بيشبه السنان بتاع البعير بورا. طيب حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن قريبا مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه زي ذاك عابس بمعنى رابطه، فقام وراءه فجعل يحله في الصلاة. أصحابه زي ما بيقولوا ما عندهم وقت، حاجة فيها مخالفة الشريعة ما قال الله لبكرة اللي بعد بكرة ما تأخذ في الله لو ما تلاقي، فجعل يحله وأقر له الآخر الثاني لا شنو كمان ما عاتبه ما خالفه بس مدد رأسه هناك بحلفه. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال مالك ورأسي مالك وماله، شوف مالك وماله مالك ورأسي، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مفتوح، هيك أنك مكتف مكتوف ده شنو مكتوف معناتها زي الزول اللي هو شنو يا أخوانا زي الزول اللي شدوا يده خلفه وربطوه وهو موصوف، دارينا كنا شنو أخونا تطلق العداد ذات هي أتمنى ذات شنو أخونا تصدق لله تبارك وتعالى، عشان كده الشعر شنو ما تكفيه معناته تخليه. ها الرجل ثاني شنو قال لي انا ما في ثاني نسلم. قال خلاص باب الصلاة في النعل. بعد ممن يطلع على الفقه ومثل على الحديث لما قال لهم النعل قال لا ده انما اريد به اسم الخف براء والنعل براء والجورب براء. دي مسألة مضت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه أن يساره. ها شوف الصلاة هو خالع الميلاد ويجيك الأحاديث الآن مش نلبس الميلاد وتجي الأحاديث أبوي شنو ممكن تلبس ممكن تخلعين ما في معنى. وضعت المسألة يعني إذا شنو داري وريت أنك النعلات كان طلعتها تخدتها وين تخدتها على جانبك الأيسر لمتين كان بتصلي التبرات كان في ظلم معك قال كان خدتها في يسارك ما بقت عن يمينه كمان خدتها مالا أيوة وكان خليتها خلفك هذا واحد بقى شنو على قبلته كمان وكان خدتها عن يمينك ما عملت المخالفة هنا إلا تخليها شنو ورا هناك واضح ولا كيف خلاص. قال رأيت أن يصلي يوم الفتح ووضع عليه أن يساري. إذا صلى حافي ولا صلى منتهي؟ ها؟ حافي. جميل. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم والحديث هنا طبعا صحيح. وأبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو ها عن عبد الله بن السائبي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في مكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى. شايف ذكر موسى وهارون قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية للعالمين كده زي ده. ده لحد ما وصل الحتة دي. بعد لما وصل الحته دي شك في اي الكلمتين وصل موسى وهارون او موسى وعيسى. يعني موسى وعيسى عيسى ابن مريم وامه ما عاد عيسى. خدنا بالنا في الحته دي. قال اصابت النبي عليه الصلاه والسلام جنو. قال شك عباد يشك قال او اختلفوا الرواد اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله جحا جحا النبي عليه الصلاه والسلام قال فحذف معنى قطع الصلاة فركع عبد الله بن السائب حاضر لذلك. حسن هنا يعني شاهدنا حسن من الباب شنو الشاهد من الباب من الباب قلنا شنو الصلاة في النعل. ها هنا بيقول شنو جاب الإسناد بعد ما جاب الإسناد صلى قال بمكة فصلتها سورة المؤمنين. كونه صلى بمكة معناته داري وريد أنه شنو جبيل هناك ما قال صلى يوم فتح مكة ما صلى نيلاته في الرواية السابقة ما دي زي ديك يعني يقصد لكن ما جاب اللفظة بتاعت الشاهد إلا تفهم شنو من الحديث الثاني. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه انخلع عليه فوضعهما عن يساره شايف. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم كل واحد في الصلاة كلهم كانوا يصلوا في نعلاتهم قاموا ملصوا نعلاتهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذن وقال إذا جاء أهدكم المزيرة بعد أن صلى الله عليه وسلم معشان كده طلعت إنتوا اللي حددتكم ما عندها القذر والنعل ما كان تستمروا هم النبي يقصد كده وهم ما يعرفوا الحكم. طيب ده الحديث شنو عنده هج عليكم في مسألة من مسائل النجاسة هناكم مولانا. لما قلت أن الإنسان لما يجي دار يصلي ما قلت ابتداء وشنو ودوام في النجاسة حسن ابتداء شنو كان النجاسة فيه لكن دواما بقى ما فيه واستمر عليها في الصلاة وضع ولا ما وضع عشان كده القول في النجاسة إزالة النجاسة وعدين جعلوه شنو وعدين جعلوه سنة وعدين جعلوه واجب. القول بأن السنة شنو هذا دليله لأن القول بأنها سنة شنو ما صعد السنة في الوقت قلت مش أهل مذهب قال كده معناه كده ده. والحديث اللي بيدينا بعدين أنه سنة شنو ساجد ورمى له السنة بتاع الجذور وهو شنو المشيمة الرهن ذاته بتاع الجمل وهو شنو نجس ونصلا في الصلاة وساجد والمشركين رموا عليه في أيام مكة ونصلا شنو ما خلى السجود واستمر وهو كذلك دليل على أن شنو برضو ابتداء ودواما ما شرط هناك عندهم فأخذوا ودي حجته ولا وين والناس اللي بيقولوا ابتداء ودواما شنو كمان الحديث بيقول إذا أتى أحدكم المسجد قال فلينظر فين عليه فإن كان بهما غزر قال حكهما وإلا صلى فيهما يعج أين ده دليل كمان يقول على أنه شنو ولا لا هذا لنا ابتداء ودواما لو اتلقت صحيح أما كون شرط إنهم ليس بصحيح لأن ذلك يعارض الفيل المسألة اتضع شيخ عثمان ولا فيه خلاص قال شنو قال بعد ما خلاص خلعنا آلات وما خلص الكلام هنا انتهى وقال ديك ما سنة عملية حصلت بعد ذلك وريه هنا سنة شنو قولي قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد قال فلينظر فإن رأى عليه قذرا أو أذى قال فليمسحه وليصلي فيهما دمتين قلنا المساجد لم تفرش ولم تغسل أما حسي الآن حسي لو قلنا شنو ده تمش معناتها بتوسخ للناس ثيابهم وبتوسخ المسجد ويشيل التراب تكتف فوقه ويبقى موضوع يقول لي جي خد يد وقاف شنو بيجي شنو يفعل عشان كده شنو هنا المطلوب منك أنك تصلين ابتداء مشتغل بين المسجد قال واحد الخرطوم اللي ما عارف جه بس خش عليهم جوا المسجد هو لازم زي ده الجماعة شافوا بس قاموا لا سألوا الدليل ولا أي حاجة بس شقوه كسروا على أي جاي بس على أنت قايل لي إن جوهر ما بنعرف الكلام ده هو كلام آه بس كده أنت ما جوهر ما بتعرف ليش ليه يقول إن سنة نصلى في ناس طيب إحنا ما قرينا ما عرفنا حتى يهود المسجد حتى كلنا نقوم نخش بين إلادي كم مرة جنا حتى سألك الخشيش يجي العبيد البيت تتوسع طيب حتى كونه يكون مكتح تراب أخير ولا كده نجيب أخير ها لكن هناك شنو قلنا كان ان شنو قلنا المساجد غير مفروشة ايوه حتى فرشوها كانت ما مفروشة حدثنا موسى يعني باسماعيل حدثنا عبان حدثنا قتادة حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث قال في الموضعين خبث كان الواحد جل مسجد يعني تشيل الكلمة دي ترجع هناك ما قال خضرا فإن كان فين عليه خضرا تقول إن كان فين عليه شنو خبط بس تقول الكلمة دي كده أيوة قال إذا هنا إذا قال أن فيه ما قال في الكلمة الأولى أن فيه ما خبط هناك لا من خلعنا عليه أيوة الخبص والغضر كلهم بمعنى واحد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري الهلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم هذا شنو ثمار عمل فوق رسالة استباب الصلاة في النعال شخص المالكية رسالة كاملة عملها في زنة اللي شافوا من جنة جابر الغواري يقول دوك جابر الغواري كان يقول لنا أخوان أنا غواري يا أخوان أنا غواري ما تقولي يقول قبار يدق السلام قبار ولا يدق كان يدق زيادة كان قال أنا قبار يقول أنت تا قبار كمان أيوة دق زيادة ها الحديث قال خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم والحديث بهذا اللفظ شنو أخونا صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده شنو ما في معنى منها والأحاديث الجاية دارة تورينا كمان جواز الخلع كيف حدثنا مسلم بن ابراهيم والحديث هو كذلك على ظهره مسلم بن ابراهيم حدثنا علي بن المبارك عن حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتئلا شايف ومنتئلا ومتنئلا وهناك منتئلا جاب اللفظتين الاثنين قال شاف النبي عليه الصلاه والسلام يصلي والحديث هنا قلنا صحيح ورد في الحاكم ورد في سنن ابي داود هنا صلى مثلا شنو حافي وصلى شنو منتهي ده شنو مع أن المساجد في الوقت ده لم تفرش طيب اليوم لا من فرشت معناتها تعين شنو يا اخوانا خلع النعل هنا في الحته دي الا اذا كان الواحد بيصلي في سجيه وغير ذلك والنعال صحيح وما طلع منه صحيح والانسان ما خلع وصلى ما في مانع من ذلك ما في لا كراهه ولا غير كراهه باب المصلي اذا خلع عليه اين يضعهما حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمرو حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن خيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه أن يمينه ها ولا أن يساره. على أنك ما يسارك كما قلنا شنو ما يمين واحد ثاني. فتكون قال شنو فتكون قال أن يمينه أن يمين غيره. لأنك أنت ما تقول أن يسارك ما تكون أن يمين غيره. إلا أن لا يكون عن يساره أحد. بس كما في ذلك أن يسارك معناك تخطى في يسارك. كما في ذلك في يسارك كان خطيتها معناه بقيت ما في يمين هو. واضح الحتة دي. واليداه ما بين شنو رجليه. تخليه شنو في النص وانت تصلي. طيب ولو فيها الغزر معناتها ما دام الغزر بيتهد ما زين فرش بس كل غزر تهدا وصلاص يعني الناس أنا أقول لهم خلا النيلات وفيها الغزر وقف من فوق عليها وصل الصلاة ولانا والنجاسة بيتهد عشان كده كنت تحت البرج إذا كان الحتة اللي فيها أبول أو فيها ما يضر مع الصلاة وفوق السجى يضر كذلك بيته إلا ما لم يكن شنو رأسه بمس ذلك. حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة حدثنا بقية وشعاب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثنا محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا. كان خليتنا عن شمالك وضعتم والحال عن شمالك يزول مع زيته قال ليجعلهما قال بين رجليه أو ليصلي بهما. شوف إذا الحديث أدى الخيار ده كله والحال أن المساجد شنو لم تفرش. باب الصلاة على الخمرة الخمرة الفتيلة دي ذاتها المساجد اللي تنصبها شغطار ولا تدي النور الخمرة دي شنو سجادة السجادة الصغيرة اسمها الخمرة دي عملوها ذاتها بتاعت الهنادية دي ذاتها دي الخمرة كان عملوها كبيرة اسمها الحصير ما تسمى حصير إلا كمية كبيرة صغيرة على الخمرة دي يعني ما خمرة بتاعت المساجد دي. حدثنا عمرو بن عون أنبانا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه. وأنا حذاءه بمعنى قصاده هذا الشيء ما نما بقى مقابله أن يلاقي بالليل حذاء لشنو الآن واحد اسمه مقابل الثاني كلمة الحذاء معناها المقابلة بس هاو من ذلك شنو كلمة حذو والنعل بالنعل أيوة. وأنا حائض فربما أصابني بثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة الثوب بتاعه معناته ربما يصيبه وهي شنو حائض إذا معناته شنو إصابته لها والحال أنه الحتة اللي يصيبها دي ما هي النجس أو النجاسة بتاعتها ما دام ما تعلقت به ما عندها اي يعني تاثير بالنسبه لصحه الصلاه. والشاهد شنو قال يصلي على الخمره اللي هي سجاده صغيره. باب الصلاه على الحصير بالسجاده الكبيره. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا شعبه عن انس بن سيرين عن انس بن مالك قال رجل من الانصار يا رسول الله اني رجل ضخم جسم كبير حجم كبير شايف ده نادر طبعا في الجمادله واهلنا العرب بالذات على الشرق جيل الناس تخان سمان ماس ناس تخان سمان ليش موجودين هنا في مصر لكن عرف هنا ذي ما في تخان سمان هاي تخان سمان ماس يأكل الانهار لكن عادي كده الجسم شنو مربوط هذه حالات نادرة عندهم. كان رجل شنو ضخم ها بيقول شنو في نص يقول وكان ضخما كان رجل ضخم يبقى هناك من حيث اللغة ها وكان ضخما لا استطيع قال ان اصلي معك كان جاء من بيتي اول حاجه اجي ما بقدر وناس الركوع سجد انه كل يغلبون الشحم في الجسم ما دخلني خاصه طبعا كتار زي ده في العاصمه ها قال لا استطيع ان اصلي معك وصنع له طعاما ودعاه الى بيتي فصلي قال حتى اراك كيف تصلي ولحد ما اشوف بتصلي كيف عشان انا اصلي بصلاتك كيف تصلي فاقتدي بك فنضه له شايف له طرف عصير عندهم عصير العصير لجنة نظف طرفه شايف فقام فصلى ركعتين قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك أكان يصلي الضهى قال لم أراه صلى إلا يومئذ اليوم ذاك شوف تصلى صلاة الضهى. الحديث اللي وردت عن الصحابة في قوله صلى الله عليه وسلم الضهى لما بيصلي كل واحد عبر عن علمه سيد عائشة ما قالت ما رأيت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضهى وكان بيصليها لكني ما عرفت أنها الضهى ده هذا عند التحفيز سيدنا انس كان قال ما صلاها الا يومئذ ليش من حسب علمه وكان يصليها ده الجواب بتاع الشراح. الشاهد وين؟ ده معناته يدل على انه الناس لو عندهم عذر شرعي معناته ممكن يصلوا في بيوتهم والصلاه بتاعتهم فين يا اخوانا؟ صحيحه. حدثنا مسلم بن هارون حدثنا المثنى بن سعيد حدثني قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا قال فيصلي قال على بساط لنا وهو شنو يا أخوانا حصير ها تنضهه أو ننضهه بالماء سيدنا أنس أم سليم دي تبقى ليش أم سيدنا أنس ذاته رضي الله عنه. أيوة حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر وعثمان بن أبي شيبة بهذا بمعنى الإسناد والحديث قاءها والحديث قال الاثنين حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المقرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة للفروة عندكم اللي عندكم الحصير وعندكم الفروة الموجودة عندنا. باب الرجل قال يسجد على ثوبه السجود من فوق للثوب كيف ده من شدة الحر. حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا قالب القطان عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أهدنا قال أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هناك جبل قال مع الواحد بشير الحصيات البرداد يخط بين قال عشان يسجد عليه لا من بعض الناس قال اسمه لأنه قال ما يجوز وضع الثوب وفي الكلام ده أو قال الثوب بتاعهم قام بي قال لهم لا لا بل إنما أصابت أن الصحابة قام بيخرج الثوب كده ويسجد اسمه مطلق عليهم شدة الحر هاي ما شدة الحر شدة الحر أو شدة البريد لأنه هنا مع الجبهة بيعمل تأثيرات شنو حتى الحجارة السخنة دي ممكن يقول له رفع راسه ثاني عينه ما بتشوف السخانة ما بتسير شنو بتسير الدم وبتجعل شنو يعمل التهاب في العين وكده وغير ذلك عشان كده خطه وصل من فوق عليه. أيوة فسجد عليه. ها تفريغ أبواب الصفوف الأبواب اللي تحدثت عن الصفوف داري يقري علينا باب تصويت الصفوف. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير قال سألت سليمان العامش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة فحدثنا عن المصيب بن رافع عن تميم بن فرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ولا تصفوا بناس عندهم تصفوا بس يا هو تصفوا تصفوا دي هو ده الثانية الأولانية ما صغيرة لأنه هي بتصف كان قلنا كان قرينا بتصفوا مع الملائكة بصفوها لكن تصفوا هي بالصف دي هو ده الداري بس أنا دار الفتحة لذاته تصفوا الملائكة عند ربهم قلنا وكيف شايف تصفوا الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف هكذا هاي فده الدمج بتاع تصفون يا أخوانا ما برجع لمسألة بتاع شنو يا أخوانا مبني للفاعل ومبني للمفعول كم قلت هذا شنو يا أخوانا تصفوا معناه بيصفوها كم قلت تصفوا بفتح التاء هي اللي بتصف ذاتها تعمل صف أيوة طيب معناتها هسه نحن دارين نشوف هاي النص قلت هذا هو الرسول وين هنا لا تصفون الصفوف تراصون لا تصفون صفوفكم صوت ال هنا الضبط ما ضبط وقال لنا مولانا الفرق بين اللفظتين تصف معنى الملائكة لا تصفوها يقول لهم عليهم لكن تصف هي اللي بتجيب براها يعني بتنظم او بنظموها بس الشاهد بكل الروايتين شنو أخوانا جاي لكن هل هذا من فعلة أو فعلوا بها بس هذا كل ما في الموضوع. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيء تصفوا أيوة التاء بس هنا الموضع الضمة دي فتحة إن شاء الله. ها حدثنا شنو وكيء عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا أقيموا صفوفكم من الألفاظ والكلمات اللي ممكن يقولها الإمام وقال والله لتقيمن شوف ديارينا بالدمة لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم يعني الاختلافات والعداوة والبغضاء كلها بتأتي نتيجة لكون اسمع الناس معلمين الصفاء دي قال فرأيت الرجل قال أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه حتى الكعب بالكعب كده ده عشان نقول شنو ما تختلف. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف قال كما يسوى قال شنو كما يقوم القطحة. القطحة أخونا شنو القصبة بتاعت السهم قبل ما ندخل فوق الحديد زي ما بيقوموها يعدلوها السهم انت حسب تعمله الود سهم عديل ولا موج حقال بين قوينا قال بي زي ما تقوم العود بتاع السهم قبل ما يبتع المشاب ده قبل ما يدخل فيه ايوه عشان يعدلوه حقال نسانا شنو يعدلنا زي ده زي ما بيعدل ده ايوه زي ما يعدل القدح. قال حتى اذا ظن ان قد اخذنا ذلك عنه ها وفقهنا اقبل ذات يوم بوجهه. شوف الناس بيجعلوا انه المثل بتاع تصفيه الصفوف بيقول الامام لو خش في المحراب قبل ما الصف يتصوى قالوا ما فقيه ده ما كلام الناس هنا في الكتب بتاعت الجريمه معناه ان الامام الفقيه ما بيخش في المحراب الا بعد ما يشوف الصفوف شنو يا اخوانا اعتدلت ليش يا اخوانا ده إذا كان أنه بيظن أو بيعلم لأنه في ناس إنه كل يوم بيجوا ما بيعرفوا الحكم كده وغير ذلك. أما إذا كان الناس بيعرفوا الحكم وحسا طبعا يسرت العملية بتاعت شنيا أخوانا الخطوط الجايبينها في الفرشات دي بيسهل أكثر وأسرع حتى الزول العام يقوم مقام العالي في الحتة دي أجيبه كل زول بيعرف محطته قبل ما حزبه تتحزبه. دخول الإمام لا يعتبر أنه شنيا أخوانا ما متفقين لأنه الشغلان هنا والدليل عليه هذا الحديث. الحديث بيقوله مثلا كان بيعدلهم زي ده بعد ذاك راى عنهم شنو فقهه ما خلاهم لكن لما لاحظ لقى واحد شايف بارز صدره برا شايف كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح كما يقوم القدح حتى اذا ظن ان قد اخذنا ذلك عرفناه عنه وفقهنا اقبل ذات يوم بوجهه. اذا رجل منتبذا بصدره نبت صدره برا بمعنى الله فقال لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. كل واحد براي براه واحد يقول ثلاثة في ثلاثة السابع عشر واحد يقول تسعة يقول كل ما هو اثناشر بس كل واحد براي براه وزيدا. حدثنا حناد بن السري وابو العاصم بن جواس الحنفي عن ابي الاحوص عن منصور عن طلحة اليمامي عن عبد الرحمن بن اوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناهية إلى ناهية. يتخلل بمعنى شنو يدخل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقول انت خش بجاي تأمر بجاي يدخل بيناتهم شنو الناس خش بجاي ويقول لهم شنو ما تخلوا فرج يدخل الناس. مع تخليل الشيء معناته إدخال الشيء في خلال والخلال جمع خلى والخلى القدع. يتخلل الصف معناه الحتة الفرقة دي يدخل فوق انت تعال جاي انت افتح كده بيدخل له ده معناه كان يتخلل الصفوف من ناهية الى ناهية. يمسح صدورنا ومناسبنا الصدر والمناسب رصوا عليه وعليه ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول ان الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الاول. ما نرى ربنا سبحانه وتعالى بيد ان الصف الاول جنو اهل رحمة الله سبحانه وتعالى ودعاء الملائكة المباركة. حدثنا ابن معاذ حدثنا خالد يان بن الحارث حدثنا حاتم يان بن ابي صقيرة عن سماك قال سميت النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا اذا قمنا للصلاة فاذا استوينا كبر الله اكبر. حدثنا عيسى بن ابراهيم القاسقي حدثنا ابن وهب حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم يعني الروايتين ما دار يدمجوا في محل واحد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وهذوا بين المناكب وصدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. يدك تبقى لينا مع يدي لم يقل إيسا شنو بأيدي إخوانكم. شوف داري وريك الرواية مع عشان كده قال واحد أهتم من الثانية ولا تذروا فرجات للشيطان. كان خلت الفرج الشيطان ما بيخش في النص ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هل هو كون تخلي الصف وما تواصل وتمشي تجيب مراد من غير ما تعمل؟ العقادة البتوفى قالوا الوهابية دائما بيشددوا في مسألة شنو؟ أنه كسد الفرج يجي المسجد يكابسوا كده. قال يدعيه واحد قال جاء يصلي ما بيعرف الشغلات، هو متعود أنه يصلي أنه ما هو كابسوا نخص كرعينه، ثاني كابسوا نخص كرعينه، كابسوا ثاني نخص كرعينه، لما كابسوا رفع القرآن وقف القرآن وعدي قال لازم يصلي قال لي بالو قال الفرد دي أخي بيخش فوق على الشيطان الشيطان يجي له عيد يخش له قال ذلك الله عدا ودار يصلي ما فيه الشيطان قال الله عدا ودار يصلي ما فيه يا أخي ما تغلق والله عارف أن الشيطان جاني لوزيه وتعالي غير الوزيه دي الشيطان جاني وزيه وتسأله دار يفسد الصلاة. قالوا شيطان العبيد يخوني الصوت ما قوي يصلي يصلي يصلي الله لا جل ولا عيد. حكايات الدنيا دي عجيبة وغريبة. يعني كان جروق قال الشارع قال لين بعيد يا أخوان، قال كان جروق قال ما تعالى. طبعا دي هسه موجودة في الصفوف. تستغرب في أي مجتمع في أي بلد في أي محل، وكأنه الناس يقولون شنو يعني بس الشيطان يقول لك انك انت بس كان قال لك امشي قدام اجد قدام انك انت شنو خلاص عملوك اير او هناك في شريعة انت كان امتصلت بيدوك اجر بي وراها ممتصل امر النبي عليه الصلاة والسلام. اذن قال لك امشي ديشن انت ما مرات بتكون واقف وشاتي مخدر مثل هناك لا ما ينبيوك ايوه جدا ارجع لكن واحد يجير من هناك يعين لك كمان عديد عشان ما شغلانا عشان عرفنا لينو بعيد يا اخوانكم يلا تبس نولينا مع الجروك مالك تمشي مش الجروك تعمل جوي كان دفره ده يركينا بابي ليش لا لا ما تسوي زينا. قال لينو بعيد يا اخوانكم ها ولا وصل الصف قال بالحضور فوقه وشنو وصد الخلة بتاعته كان ما حذرته وما صدت الخلة شنو يبقى شنو من باب قطع الصف. وشوف يقول من قطع صفا شنو قطعه الله يبقى ده مع المشكلة دي يعني ربنا بيقطع منك العجوه. قال ابو داود ابو شجره كثير بن مره بيان لاحد الرواد اسم الراوي وبين. قال ابو داود ومعنى ولين بعيد اخوانكم اذا جاء الرجل الى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي قال ان يلين له كل رجل بمنكبه قال حتى يدخل في الصف. ده وجه من الاوجه بتاع شنو ليني ولين بيد اخوانكم. شايف الشارع هنا بيقول شنو اي كونوا لينين حينين منقادين كان جربت مش يعني كان واحد يقدر يخش ها شو محمد تفسير ابو داود عمل لك كده افتح لك خليه يخش كان خش كتفه وكتفه شنو لا في كده وده كمان قال شنو انقاد والانقياد كان جرب اللي قدامه جدا ما مشي لورا بس رجع عليه. ده كله شنو من باب لينو بعيدي اخوانكم. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عبان عن قتاده عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا جر الصلاة اللي بتقولوها رصوا صفوفكم وقاربوا بينها ما بيخلوا فرق إلا مقدار ما شنو الإنسان يسجد ويمد ظهره أيوة وقاربوا بينها وهذوا بالأناق عنقك يكون شنو جهزة عنقي. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. شايف مثلا قال أنا شايف الشيطان بيخش من الخلل بتاع الصف الصغير اللي بتخلوه زي صغار من الغنم اللي بيسموها الحذف. الشارع بيقول نوع من الغنم توجد هناك في ارض اليمن صغار صغار. قال زي ده الشيطان قال بيجي خش بزي خش كده عين زي ده عين ده يحبش ده يحبش ده اها كيف انت مشروعك عملت فوق شنو الجماعه عملت فوق شنو كده قال عشان يفسد لكم بين الصلاه وطيب الظل مكابسه كده ماله شغله ده ما كان حجاره ذاته قبليها فتختلفوا فتختلف قلوبكم. الشيطان ما واحد الشيطان ما عنده ذريه. شيطان صاحب الجثة واحد والذرية بتاعته بتعمل نفس العمل اللي هو بيعمله. وضعت المسألة الشيطان ده معروف كتير اللي واحد ما كان يرتاح من هنا بيعمل عمل ده نفر واحد ها يشتغل وين هالسنة دي في افريقيا ولا في اسيا ما هل يشتغل ما بيقدر غرضه واصل ولا سنار ساكت دار كان صنع جمع لخوت الناس ما بقد يغردوا الله جاي لأنه عنده ذرية وكتار منتشرين. نلاحظ المسألة الشيطان الو إبليس الو صاحب القصة مع سيدنا آدم هو عنده ذرية وذريته كفار هو ذريته شغالين في وظيفة واحدة اللي هي إضلال الناس وهم كفار. أما الجن شايف أما الجن ديل شنو على اثنين زي بني آدمين في منهم كافر في منهم مسلم والمسلم في مسلم عديل بيخاف من الله زي ما الرجل التقي من المسلم بيخاف من الله والفاسق منهم فاسق فاجر زي ما المسلم بتاعنا يشرب الخمر ويسرق ويسوي زي لا وبرض الناس منهم كذلك. دل المسلم يخش الجنة ويحاسب ويعاقب الكافر يخش النار. أما الشياطين ديلك وإبليس وذريته ديلك كل جنو ماشين النار ده التفصيل بتاعهم كده. ها ذاتهم ما هم الجن ذاته الجن هو الجنون ذاته. ها النص طبعا ما بين لكن خلقه من خلق الله عز وجل لكن ما من إبليس. وأما كون إبليس ربنا سبحانه وتعالى سماه جن وديل الجن ديل برضو على مجد ذكرناهم ديل سماهم جن من باب المشاركة في التسمية جن لإتنانهم عن الأشرار. والجان خلقناه من قبل من نار السموم جان بمعنى شنو إبليس سموه جن عشان استخرج من العين. الملائكة ذات ربنا ما سماها الجن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا حسب قول الملائكة بنات الله الله قال أصف البنات على البنين الجن الملائكة يعني إذا كلمة أي كلمة جن معناها شنو بس المستطيل. إذا الجن هذا العادي قال منه وإنا من المسلمين ومن القاسطون اسمه جن وإبليس هو جماعة برهن اسمهم جن بس الجن من حيث شنو الاتنان عن الأمصار. أما من حيث الحكم ذي المسلمين وذي الكفار وذي منه مسلمين وكفار وذي الكفار بحث برضو بيبقى شنو الجن نعم زي الجنين سمي الجنين جنينا لأنه ألبس جنة وقلنا سميت الجنة جنة لأن الاتنانها الأرض بشنو بالورد بتاع الشجر والطرق بتاعه كده وغير ذلك. وسمي المجنون مجنونا قال الاتنان عقله لأنه شنو يتخطح كده بس. وسميت الجنة اللي هي الدرجة اللي بيستروا بها شنو الإنسان عند الحرب لأنه مستخيط بس الوغاية بس سمي أول جنة وفي ناس القرآن فلما جن عليه الليل رأى كوكبه. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. ليه هل موجودين عندنا دي بلديهن عندنا شو اسمان لكن شنو لينو بأدي أخوانكم دي فيه لكن بسيطة. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائد صاحب المقصورة. صاحب المقصورة المقصورة هي شنو المقصورة تقول هنا دلبي بيسموه شنو يا أخوانا لا لا هنا دي يا أخوانا حاجز بس تقول لصاحب بس الحوش اللي بيعمله حول البيت يسمى المقصورة الستار اللي بيعملوها هنا البيت يا اخوان يسمى المقصوره. هذا الثاني ها بيقول ايوه صاحب المقصوره دي يسمى المقصوره. المقصوره سماها مقصوره لانها بتخسر تخسر تحسر الحته دي كان خلينا كلها داخل البيت ما تسمى مقصوره. كان دقينا اوت هنا ودقينا اوت هنا ودقينا اوت هنا وقفلناها دي اسمها مقصوره. هنا حوش تغير كده يعني القصر معناه الحصر. ها هناك في البلاغه وين شو اسمها وزر صفة على الموصوف وموصوف على صفة بس يهودة فيش صاحب المقصورة قال شنو وين هسنينة ولا بخشينة في محل تاني أيوة وين وين وين وين لا صفة أيوة هناك قال صليت إلى جنبي أنس بن مالك يوما. إذا هو شنو تابع الرجل فقال هل تدري لما صنع هذا العود فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه يده فيقول استووا واعتدلوا واعدلوا صفوفكم دي القبلة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام لا هي دي السجادة بتاعت هنا ودي المأمون جا وراه غرز عود هنا في المحلة العود ده شنو قدر ده مثلا قدر ده هو النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يجي شنو زي الشعيبة يخد ايده كده يتكي عليه ويقول لي ما في البجاي صاو الصفوف كان يمسك بجاي يعتدل يقول صاو الصفوف قال صاو زي ده ولا ما وقع عليكم ما دار تلتفت يعني ها كان اتكا كان مسكت حاجه شنو بتلتفت وانت شنو ليه حتى دار تلتفت ليها معناتك ما بتعرض نفسك لشنو لكونك شنو يعني داير تقع وكل حاجه قال سيدنا انس قال له صووا زي ده يد عليه يده وقال بيقول شنو استووا وعدلوا صفوفكم شوف وعدلوا واعتدلوا كل معناه واحد حدثنا مسدد حدثنا حميد بن الاسود حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن انس بهذا الحديث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه اخذ بيمينه ثم التفت شاي ياخذ يمسك بيمينه بعد ثم التفت وقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم اخذ بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم قال الاده سووا زي ده حدثنا محمد بن سليمان الانباري حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن أبي قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ده الصف الأولاني ثم الذي يليه قال كما قال فما كان من نقص قال فليكن شنو في الصف المؤخر ما يكون الصف القدام يكون نجيسة واللي وراه شنو يكون مليان. حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة قال أحسن الناس المنكب بتاعه بشنو أخونا يبقى لين مع الناس معناه أنه شنو أخونا أنا الواحد يكون في الصف هواقف عديل ومتى ما انقادوا ينقاد ما يتكبر قال دي الأحسن الناس في الصلاة الناس اللي هو شنو ما دارين يجروا ما دارين هنا بس تجروا يجيب مشكلة ما خياركم ده هو مفهوم الحديث. قال أبو داود جعفر بن يحيى شنو قال من أهل مكة داري وريك الرجل من وين باب الصف قال باب الصفوف بين السواري جمعت في مسجد بتاع النحاس بعد السلام عليكم أنا صليت واحد قام تحدث قال أنه الناس ليه ما بتصفوا بين الأسطوانتين ليه الشغلانة شنو هم فاهمين بالغلط قام جاب كلام استقرضت أن من بني آدم لا فقيه لا قريت الفقي ولا بتعمل بس جراءة قطع من الدين ده هو فالجماعة الكلام كله فارغ طلع تخليته لخ مساكن ما تكلمت مع غلام يقول لك شنو ذاته لهج فطيح ولا تعلمت ولا بس ساكت بس زور قطع من راسه بس وقع له قال الناس يترصوا بين الصواري قلت ليه ممنوع شرعا على السلام يا مامي ولا يورغ لخ ما ادري لخ مساكن السماء عالي وماشي ولا داعية ولا فقيه ولا جلسة ولا الشغلانة تعرفها وتقوم بين يدي الناس ودار توجه ما من جيران الناس إذا أنا أصل مسافر ما في الثورة ولكن في حاجة كده إلى الناس الجامعة بيسووها يبعدوا بين الصفوف المبعدة بين الصفوف معناتها باعتبارها ممنوعة في الشريعة والمانع من كون الناس يترصوا بين الصفوف ما بيعرف أن الحديث نهى عنه طيب ما جلاتي ولا نقولتي هيبقى يبقى شنو دقش ساكت بس استغل الناس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا الى السواري شايف ما ديق المسجد قلنا يا اخوانا الجماعة دفعونا قالوا امشي ترصوا بجاي فتقدمنا وتأخرنا مشينا وواحدين وقفوا فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمليه وغايب ابن فلهوذا الشياطين قلت بيصلوا فوقا كون انت تصلي بين الصواري هاي معناتها ده مورد بتاع الشياطين بيصلوا معاكم في المسجد عشان كده بيصلون بين الصواري يفرصوا فوق باب من استحب ان يلي الامام في الصف وكراهيه التاخير ان الواحد يجي جنب الامام حدثنا ابن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي مامر عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من الحكايات العجائب اللي بتوقع هنا أبو زيد بتاع رئيس الوهابين في السودان لما مشى مصر المصريين جامعين العلم بتاع الدنيا كله وعلم الآخرة كله في العالم العربي والإسلامي ما تعلم منه الجماعة اللي وقع الجماعة في السودان وعالم كده ما يفرز بين مرفوع ومنسوب في البداية ذاته ما نجت حاجة مشى مصر ما زل زل مشى بس عشان يضحكوا عليه وشاف واحد مصري بس قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ولا فيها في صورة لا تخاف فيها صورة كلام لا المصري هو اللي سأل أبو الهيسة أنك أنا فيها في صورة صورة دينا ذا لكن بس أخي يعني نسيتها كل كلام ده فيها في صورة دينا صورة دي نسيتها المصري ده يسلع قائد يا جماعة حول الدين بي بس يا أخي بس يدير فوضه بس أي واحد بس أخذ لي ثلاثة كلمات كده هنا الشيخ محمد نصلي الشعراوي رحمه الله الرجل العالم الصالح يعني عنده ولده مشغل بالعلم غفى يعني أثر أبوه وبقى عالم ويعرف الكثير الكثير ولكن ما حفظ القرآن أبوه قال لي تحفظ القرآن قال أبوه أنا انشغلت بالعلم كده قال برضو ما كفاية ما غاية إلا تحفظ القرآن حتى وحرصه ولا من حفظ القرآن طيب يبقى إذا هنا أنت عامل لنا قائد للجماعة أنك أنت هنا بتقود مجتمع عديل دولة كاملة إسلامية دار تكوينها ظل ما يفرز من كوني ليلوني منكم آية قرآنية ولا حديث نبوي ما يعرف حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زري حدثنا خالد بن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وحيشات الأسواق قال أوآكم قال من اللحم ساعة الأسواق حيشات الأسواق رفع الأصوات والخصومات والكلام بتعزور والباطل قال حاجات زي دي قال أوآكم منا يعني معناتها زي كانوا بيقول أنه في الجامعة ما تسوي الشغلانة دي الأخلاق والمنازعات وارتفاع الأصوات اللغة اللي بتحصل من جنو الفتن دي كلها ما تسويها هو في سدد هو يوريهم أن ما تختلفوا تختلف قلوبكم داري نبهك على نجم ناس السجن مختلفين متى ما مشيت تمشي تلاقي في البيع والشركة مختلفين بين البيع والشركة مختلفين قال ما تصور زيدا لأنه الاختلاف هنا في الصور بيجيب الاختلاف في الحاجات دي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف شايف الناس يعني كان ليش إنه معناته دار يبدأ الصف معناته عشان يا أخوانا يبدأوا بالجانب الأيمن بتاع الصف هو أفضل وأولى طيب الإمام كان بيجي نفر ما قلنا بيكون خلفه مباشرة طيب كان بيجي الناس خلفه طيب الناس بعد ما يوقف في خلف الإمام معناته شنو الجانب بتاع اليمين ده هو الأولى بأن شنو يمدوه قبل الجانب بتاع اليسار من حيث الأفضلية أما من حيث الوقوف هنا لا مسجد كان ما في ناس يبدو شنو ما بعد الإمام دارنا عشان الإمام كان حصل له صهو عشان شنو يخلف واحد من الناس وهو يمضي في عمله التفاصيل كله مذهب حسب الفقه بتاعه وحسب الأشياء المذكورة هناك باب مقام الصبيان من الصف يبو يجي هو حدثنا عيسى بن شاذان حدثنا عياش الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا غرة بن خالد حدثنا أبو ديل حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصف الصلاة فصف الرجال وصف الكلمان خلفهم ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا شنو قال صلى الله قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال أمتي يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لي شنو صلاة أمتي معناته أن الرجال يكون كان في ناس أولاد يكونوا بوراهم كان في ناس بوراهم كان يكونوا كذلك ويكون شنو صفوفا دي صلاة أمتي قال فذكر صلاته لاحظ الحتة دي فذكر صلاته صلاة نزلا ثم قال هكذا صلاه قال معنى هكذا صلاه شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال شنو قال إلا قال أمتي يعني قال هكذا صلاة أمتي هناك عندكم بالتاولة شنو بس قال هكذا صلاة قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال شنو صلاة أمتي يعني قال دي حق صلاة وقال أظن في الرواية في زيارة كلمة ما أظن إلا قال شنو دي صلاة أمتي أن أمتي تصلي شنو أخونا عندها صفوف وأنها تتراس بعدها مع البعض طيب وين ثاني باب الصف صف النساء والتأخر عن الصف الأول النساء يترسوا كيف؟ هل يفوتوا الصف الأول ولا الرجال هم يفوتوا الصف الأول؟ حدثنا محمد بن صباه البزاز، حدثنا خالد بن إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، لأنه لقرب من الإمام وبعد من المساوين فما بترفض ولا الرجال، وشر هذا الآخرها لأنك بجد بعيد من الإمام وقريب من المساوين، وخير صفوف النساء شنو آخرها لأنها بعيدة من الرجال، وشرها أولها أول الصفوف لأنها مهازية للرجال. أنا كل ما بيجي قريب من الرجال كعب كم بيجي بعيدين وترجف اللي بخليك تتأخر ورا ورا شنو عشان تلتفت تجيب مساوين ولا شنو. الناس اللي تكلموا في هذه الحديث مولانا قال إذا ده دليل يدل على أن شنو لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حائل وحاجز بين الرجال والنساء، يقول أنه إذ كيف المسجد يشاكم تجعل الحائل والشغلان به، هي مسألة فقهية مسجلة. ولما وقع لنا الحديث، حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرزاق عن إكرمة بن عمار ها عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله قال في النار. خشوا من الناس يتأخروا لأن حتى يأخرهم الله في النار. يأخرهم الله في النار معناه شنو؟ قال إلى أن يجعلهم شنو من آخر من يعني كان يتأخروا يكون عقوبتهم شنو أطول من عقوبة أي واحد، معناته آخر ناس يطلعوا من السجن بعد حتى ما يمكن دخول الجنة، معناته بيتأخر شنو السجن بتاعهم. يعني قال شنو؟ قال يعني لا يخرجهم من النار في الأولين، شايف؟ أو أخرهم قال أن الداخلين في الجنة، شايف؟ أولا بإدخالهم النار وحبسهم شنو فيها، قال الناس ما يزال يتأخر ما يزال يتأخر. إذن الحديث ذلك يخليكم شنو أخوانا تدافروا وتتكابسوا، تدافر بقوة ساكت تعال بدري قبل عشان تحجز لك محل كده كيف كنزول جبوا ببارك أنت زي تدافر يبقى شنو ما تخطيت الرقاب عزيت هذا الحديث هنا كمان كده. حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزائي قال حدثنا أبو الأشعب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا جمع وراكم ما تخشوا ما تخشوا، فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. دارنا تبقى من المقدمين مكان في الناس بعدين يقدموا. في حاجة اسمها الإيثار في الغرب، قاعدة كان جايبينها في الأصول، ده صف أنا اللي جيت صف وده رجل كبير الشيخ فاروق، أنا لقيت الصف الأول والشيخ فاروق وقف هناك في الصف الثاني، هل يجوز أنا عشان شاب صغير وشيخ فاروق ده جدي وشيخي وأمي، هل يجوز أنا أخلي الصف الأولاني ده أرجع له وراء وهو يخش، ولا أنا أستمر في محلي وهو يستمر كذلك في محله؟ له الإيثار في الغرب. من أهل العلم من جوز ذلك بيقول الصواب عدم التجويز، الإيثار في الغرب، هل ممكن نؤثرك نفضل في الحتة دي؟ قالوا ما غربة والأجر دايرينه، وهنا ما مع الاحترام القعاد ده ما مباح، أنا ممكن أقول من الكرسي ندي لي جدي فاروق يقعد، ممكن ندي لي شنو خالي فلان يقعد، ممكن ندي لي فلان ده أخوي أكبر مني أديه يقعد، لكن هناك فلا خشية في الصف الكبير الشيخ فاروق يجيب ورا جس وخلاص هاي شعب اللي سوي جلاسة هاي كده بس. الإيثار في الغرب ما مولانا ها الإيثار في الغرب، هل الإيثار في الغرب جاي؟ أول أدلة جابوها الآن إنه الإيثار في الغرب ما جاي ما جاي. وابن عباس كمان الإيثار حتى في التبرك، ابن عباس أنه صار شنو شرب الماء غلام عن يمينه ابن عباس وسيدنا أبو بكر عن شماله قال له أتأذن لي؟ قال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، فسأله من سلم الداولي خليك من ابن عباس ده ما هو ما هو من هو أعرابي من البادي بيجاي وأبو بكر بيجاي، ثم أنه صار شرب الجواب يقول أبو بكر بيجاي قال عبد الأعرابي الدال الأعرابي، شايف الإيثار حتى في التبرك. هذه مسألة قرينا هنا في الأصول تفصيلها، بس هنا في الفقه المالكي ما بتذكر منها حاجة. شرع أبو بكر وقف في ليش في الوقت حاجة كده معينة خلاص القاهرة اتفقت مولانا بتاعت المصحف، القاهرة بتاعت المصحف شنو اتفقت، يعني معناتها الإيثار في الغرب شنو ما في، أنه مما بيلو جاء ولقى الصف القدامي ده وجاء قبال شفاره وبعد شفاره ودخل دجنه يظل هو في صفه ما الأجر لكن كان المجال يسمع كثون يفتهو يفتهو فالرجع لك ذاته انت ما ترجع له وتقيس ناس بصفه. أما لو زي ما جرت العادة بتاعت بعض الناس على أنه أحيانا بيخلوا فرق هناك مثلا لزول ما قاعد فوق وبدأ شيء ما فيه إشكال زي ما أنه الزول البيجي من قدام يخش الزول البيجي من وراء برضه ممكن يخش لكن بس كون يرجع وراء عشان يديك له جاء الحتة بشنو واحدين قالوا بالكراهة سيوتي استوفى المسائل دي كلها في كتابة الوصول له أشباه النظائر ما هاي ما الكراهة هاي الزول العدو قدام ده شنو يكون عنده الأجر هاي ما انت ما عديته هنا من هاي الظاهر لأنه ما وقف في الصف وصلى احنا كلامنا الحديث ما تكلم عن انك تجي اول واحد يتحدث عن انك تصلي في الصف الزول اللي صلى في الصف معناه يكون عنده الأجر حتى يثبت الدليل لأنه ما عنده أجر الأصل شنو صمود أجر وزول الصلاة وراه يكون الأجر بتاع الصلاة والأجر بتاع الجماعة لكن دون الأجر بتاع شنو الصف الأول ده ظاهره كده باب الرجل يصلي وحده خلف الصف ها كيف الصلاة حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر باب مقام الإمام من الصف طيب بيقول حدثنا جعفر بن مسافر ها عود مسافر ولا إنه حدثنا ابن أبي فديك ها أن ياهي بن بشير بن خلاد أن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب الغرزي محمد بن كعب الغرزي طبعا واحد من السبي بتاع بني غريزة لما نظر له يقول لسه ما عم بتشعب لقوه غير بالغ خلوه كان بقيت ما سراوي تتحديث كان شنو يقسم مع أبهات اليهود الكتالوين فسميته يقول حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل الإمام معناه تخلف الوسط ما بيكونش طرف بيجاي ولا طرف بيجاي خلف النص وبعد ذلك صب القلل الحمد لله الله أعلم بالصواب إليه المرجع والمعاد ما مشينا كويس حسن ما شاء الله كويس جدا نعم